بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 22 من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتابع الحديث عن الإمام شعبة رحمه الله، تلميذ الإمام عاصم، وقد بدأنا بترجمته في الحلقة الماضية، وبقيت بعض الأخبار اللطيفة التي جاءت في ترجمته أريد أن أذكرها لكم علنا أن ننتفع بها إن شاء الله تعالى. فمن جملة ذلك ما ذكره الإمام ابن وهبان في كتاب أحسن الأخبار، يقول أن شعبة كان يأتي عاصما ليقرأ عليه، يعني في الحر والبرد، وربما خاض في ماء المطر فيبلغ الماء حقويه. الحقويه يعني عند الخصر، عند خصر الإنسان تقريبا هذه المنطقة، فيبلغ الماء حقويه فينزع لباسه لأنه قد صار مبتلا من أسفل جسمه. يقول يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو تلميذ شعبة، قال لي أبو بكر بن عياش الذي هو شعبة، يعني إنك لتسألني عن شيء من هذه الحروف، يعني من أحكام القراءة، أعملت نفسي فيها زمانا، سنة بعد سنة وسنة بعد سنة، في الصيف والشتاء والأمطار. هو فقط أراد أن ينبه تلميذه أنك تأخذ مني الآن علما سهلا، لكني أنا ما حصلته بالسهولة، حصلته بالتعب وبالصبر وبالثبات. فقط أحب أن يلفت نظره إلى هذا الأمر، وذكر من اهتمامه بهذه الحروف وطلبه لها من عاصم اهتماما شديدا وطلبا شديدا. وأيضا يذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد فيقول: مكث أبو بكر بن عياش 20 سنة، قد نزل الماء، يعني الماء الأبيض، قد نزل الماء في إحدى عينيه ما يعلم به أهله. سبحان الله، يعني من أقرب الناس إلى الإنسان؟ أليس أهله؟ لكن صبره، كان صابر، يعني لا يشكي أمره إلا الله. هكذا كان يعني ترتيبه رحمه الله، 20 سنة والماء الأبيض في عينيه ولا يدري أهله بهذا الأمر. ويذكر الخطيب أيضا في تاريخ بغداد فيقول: كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل في قباء، القباء مثل البرنوس، يعني في قباء صوف وسراويل، وعكازة يضعها في صدره حين كبر يتكئ عليها فيحيي ليلته. سبحان الله، سبحان الله، يعني شيء عجيب. أليست الصلاة قاعدا جائزة، بل مضطجعا جائزة عند عدم القدرة؟ فلكنه لعلو همته، شعبة رحمه الله كان يصر أن يصلي النوافل قائما، ويجعل عكازته في صدره يتكئ عليها حتى لا يهوي في الصلاة. هكذا الهمم العالية، ما شاء الله. أذكر أن شيئا من هذا ذكر أيضا عن شيخنا في الإسناد زكريا الأنصاري، شيخ مصر، بل شيخ العالم الإسلامي كله في القراءات العشر، بل في 14، وفي كتب الحديث 6، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والموطأ أيضا، وشيخ العالم الإسلامي في الفقه الشافعي. الشيخ زكريا الأنصاري كان رجلا محوريا في هذه الأشياء الثلاثة: القرآن والحديث والفقه الشافعي، رحمة الله عليه. وهو من علماء مصر الكبار، وعاش قرنا من الزمان، كان في آخر عمره يصلي، وهكذا ورد في ترجمته، كان في آخر عمره يصلي واقفا يكاد يهوي من الكبر، فيقول له بعض طلابه: يا سيدنا، لو أنك صليت قاعدا. فيقول: لا أعود نفسي على الكسل، لا أعود نفسي على الكسل. ما شاء الله على هذه الهمم العالية. وحال شعبة رحمه الله من الباب نفسه، يا هنيئا لنا بهؤلاء الأئمة. أيضا يذكر صاحب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي عن أحد طلاب شعبة يقول: سالت حدقة أبي بكر، حدقة عينه. قلت لكم منذ قليل أنه أصابه الماء الأبيض 20 سنة، ثم بعد ذلك تطور الأمر في عينه إلى أن فقد البصر بعينه، ثم سالت حجرة عينه الحدقة، فسالت حدقة أبي بكر، فقال لي: ضعها على كفي. يعني أخرجها ومسكها بإيده ما عاد يشوف فيها يعني، فوضعتها على كفه ثم بكيت. التلميذ عم يقول عن نفسه بكى. فقال له شعبة: أتبكي علي وقد قرأت القرآن 80 سنة؟ يعني شايفين الإنسان يا إخواننا في آخر عمره عليه أن يغلب حسن الظن بالله، وأن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. أتبكي علي وقد قرأت القرآن 80 سنة؟ قال شعبة: وأخرى أخبرك بها أي بني، أي بني يعني يا بني، ما أتت علي ليلة في مرض إلا وأنا أقرأ فيها القرآن. ما شاء الله، ما شاء الله على هؤلاء الأئمة العظام، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقهم. يقول ابن عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. السنة يعني الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية عن شعبة: وعمر دهرا. يعني كما ذكرت لكم أنه عاش، يعني هو رحمه الله توفي كما ذكرت سنة 93 و100، وعاش 98 عاما، 98 قرابة 100 عام. يقول شيخنا الجزري عن شعبة: وعمر دهرا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته ب7 سنين وقيل بأكثر. أيضا هذه يعني أنبه ساداتنا الذين يقرؤون القرآن، إن كبرت سنهم ووصلوا إلى مرحلة يعني لم يعودوا قادرين على ضبط التلاوة فليعتذروا، ولا يعطوا إجازة لا يستحقها هذا الطالب لأنه لم يكونوا قادرين على تصحيح قراءته تماما، إما بسبب النوم أثناء قراءة الطالب، أو بسبب النعاس، أو بسبب شرود الذهن. وقد أشرت إلى هذا في حلقة سابقة عندما تكلمنا عن ترجمة الإمام البزي، لأنه أيضا البزي قطع الإقراء قبل موته ب7 سنين. فطالما الإنسان يا إخواننا يا أهل القرآن يا مشايخ القرآن، طالما الإنسان عنده القدرة على العطاء فليعطي، ولكن إذا وصل إلى مرحلة من الضعف وعدم التركيز الذهني والشعور بالنعاس فليعتذر وهو معذور أمام الله، خير له من أن يقرأ عليه فلان وفلان وهو نائم أو وهو شارد الذهن ثم يعطيهم إجازة وقد مر معهم أثناء القراءة حرف كذا وحرف كذا وحرف كذا لم يتقنه ذلك الطالب لأن شيخه لم ينبهه عليه. هذا أمر هام يدخل في الأمانة العلمية. هذا هو شعبة تلميذ عاصم رحمة الله تعالى عليه. وننتقل الآن إلى صنوه في القراءة على عاصم حفص رحمة الله تعالى عليه، الذي قال عنه إمامنا الشاطبي: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. حفص هذا رحمة الله عليه يعني شأنه عجيب. الآن أغلب العالم الإسلامي يقرأ القرآن بالرواية التي رواها حفص عن عاصم. يعني يسأل الإنسان نفسه لماذا؟ لماذا لم يكن الآن المشتهر في العالم مثلا رواية الدوري عن أبي عمرو، أو هشام عن ابن عامر، أو خلف عن حمزة، أو لماذا حفص عن عاصم؟ سبحان الله، يعني هذا من أسرار الله سبحانه وتعالى. ولكني أقرر واقعا أغلب العالم الإسلامي اليوم يقرأ برواية حفص عن عاصم. حفص هذا رحمه الله ولد 90 هجرية ومات 180 هجرية، أي عاش 90 سنة رحمه الله تعالى. يقول عنه الذهبي: أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها، بخلاف حاله في الحديث. وقد ذكرت شيئا من هذا فيما مضى من الحلقات، بينا بأنه لا يطعن في الإنسان، يقال يطعن ويطعن، لا يطعن في الإنسان أن يكون قويا في علم وغير قويا في علم آخر. طالما أنه قوي في تخصصه فإن هذا لا يطعن فيه أبدا. وحفص رحمه الله كان متقنا للقراءة كما قال الشاطبي، وبالإتقان كان مفضلا. أما كونه غير قويا في الحديث فهو ليس معدودا في جملة المحدثين رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. قال ابن المنادي: قرأت على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش الذي هو شعبة، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، وأقرأ الناس دهرا، لأنه عمر 90 سنة رحمه الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلا بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا. وقرآن ربي لنا بلسم، لنا بلسم.